تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. جزاك الله خيرا، حسبك. بلغنا إلى قول الله جل في علا، وهذه الآيات ما زالت تحدثنا عن النبوة وأيضا عن مجابهة الكافرين للأنبياء. ونزلت الآيات تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الكرب به من أفعال أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبر وتجبر ومن جحود ورد المعجزات الباهرات القاهرات التي تدلهم على طريق الله جل في علاه وعلى تصديق هذا النبي والتعبد لله الواحد رب الأرض والسماوات، ومع ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين. قد انتهينا منها. ولقد أرسلنا رسلا يعني قبلك في شيع الأولين، وهذه الآية كما قلنا نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهذه تسلية للنبي. والاستهزاء بأي نبي كفر، والاستهزاء بأي نبي وإن قال لا أقصده يكفر بذلك، لأن الله جل في علاه قد بيّن ذلك في كتابه جليا عندما جاءت القصة. بعض المنافقين بعض المنافقين ومعهم بعض المؤمنين قد تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة الكرام باستهزاء، فنزلت الآيات تكفيرا لهم في كتاب الله جل في علاه عندما قالوا يعني ما نرى من إخواننا هؤلاء هم أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. فلما بلغ الخبر إلى النبي جاءوا تباعا وقالوا: والله إنه لحديث الركب ما أردنا شيئا. فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فقرأ الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك فالاستهزاء برسول من الرسل استهزاء بمن أرسله، والاستهزاء بمن أرسله كفر يخرج من الملة، وقد فعل ذلك الله جل في علاه وأخرجهم من الملة حين قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك نسلك، كذلك يعني الاستهزاء الذي يقعون فيه، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. العلماء يقولون في قوله كذلك نسلكه ما المشار إليه؟ فقالوا الشرك الذي هم عليه بأنهم كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه، وقيل الاستهزاء وقيل التكذيب. والصحيح الراجح في ذلك بأن الثلاثة لا فرق بينهم، لأنهم بتكذيبهم للرسول كفروا، وأيضا باستهزائهم بالرسول كفروا، وأيضا بالشرك في قلوبهم قد كفروا. وهذا كله منبع الشرك والكفر، وهو الاستهزاء أو التكذيب هو كفر وهو شرك. لذلك الثلاثة لا خلاف بين التفسيرات الثلاث، كذلك يعني الشرك والكفر والاستهزاء والتكذيب، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فيها دلالة واضحة جدا على في الرد الصريح على المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله تعالى لا يهدي أحدا ولا يضل ولا يضل أحدا، وهذه فيها دلالة على الإضلال بيد الله جل في علاه، وهذا حق. قال الله تعالى: وأضل الله على علم. وقال الله جل في علاه حكي عن نوح أنه قال لقومه: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ولذلك نحن نقول بأن الإضلال بيد الله جل في علاه، ولكن ليس الأمر إلا عن حكمة وعلم. قال الله جل في علاه: وأضل الله على علم. وأضل الله على علم، إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال الله جل في علاه: ولما زاغوا أزاغ الله. يبقى إذن البداية منهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وليست البداية معنى أنهم ابتدأوا، لا، البداية بأن الله أزاغ قلوبهم لأنهم ليسوا محلا قابلا للهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولذلك قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب الهون، إلى آخر الآيات. فإذا في قول الله جل في علاه: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي نضلهم بذلك، وأن الضلال والهداية بيد الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه، وليس الأمر تشهيا بل عن علم وحكمة. فإن الله يعلم المحل القابل ويضع فيه الخير، ويعمل المحل غير القابل فينزع عنه الخير. فقال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة في العقيدة، ما هي؟ من يشاء يهدي من يشاء، كل ميسر لما خلق له، من أخلص نجا. الكفر يقدر على الكافرين بعلم وحكمة. نعم، ممتاز. سلكه الله في قلوبهم بسبب ما فعلوه. قلوب الناس بيد الله، لا يظلم ربك أحدا. أهمية الإخلاص الذي هو ضد الشرك، إجابات سديدة جدا، محل الكفر والإيمان القلب وبه تصبغ الجوارح، لا يعذب إجابات جيدة جدا. يعني واستفاء الإيمان من الضلال، يعني شوف جهاد، مش هذه جهاد، مش هذه الإجابة لجهاد قاعد تصبغ، يعني أقرب الإجابات للصحيح، وما أتى ما أتى بها كنت أظن أنه سيأتي بها. هذه بيان على دلالة واضحة جدا على أن تلازم الظاهر بالباطن، هذه الآية دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر والباطن. حتى لو سألتكم أين وكيف لن أجد الإجابة. هنا خلاص قالك يستهزئون، وهذه من أفعال الظاهرة، وما كانت إلا بما سلكه الله في قلوبهم، فعبر عما في الظاهر في الباطن، دلالة واضحة جدا على أنه ما أضمر امرؤ شيئا إلا والله تعالى سيجعله ينضح على على على الجوارح. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة بتلازم الظاهر والباطن، لا ينفك الظاهر عن باطن بحال من الأحوال. قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وسماهم من الإجرام بمكان لأنهم كفروا بالله وبرسوله. كذلك سنسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون به لأن الله جل في علاه قد ختم على قلوبهم، ولأن الله جل في علاه قد طمس على بصيرتهم فلا يؤمنون به. الله جل وعلا ملأ قلوبهم بالفتنة، ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلا يؤمنون لا بالكتاب ولا بغيره. ولذلك قال: كذلك سنسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. وهذه فيها دلالة أيضا على أن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وقد قال ذلك صريحا في كتابه عندما قال: قال الله جل وعلا: ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، أبدا لن تجد تغييرا ولا تبديلا في سنن الله جل وعلا، كما قال: وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، فهو اتباع لهذه السنة. قال: لا يؤمنون به، اختلف العلماء في المشار إليه به، الضمير عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أم على القرآن؟ الحق بأن في قوله لا يؤمنون به قال بعض العلماء: لا يؤمنون به المشار إليه هو الرسول، وهذا الأسد، لأنه أقرب مذكور لما قال الله جل في علا عنهم ولقد أرسلنا، السياق كله على النبي، لو ولقد أرسلنا من قبلك في شعر الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به هذا الرسول. فالعائد عليه هو الرسول، وقيل القرآن، والحق أنهم لما كفروا كفروا بالجميع، وقيل هو العذاب، ولما كما قلت لا منافاة بين الثلاث، ولكن الأسد الأصح هو في قولي لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. هم لما كذبوا الرسول كذبوا بالقرآن، لأنهم أصل الرسالة القرآن، ولما كذبوا الرسول وكذبوا بالرسالة كذبوا بالعذاب، كذبوا بالعذاب. قال لي لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، مضت السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هنا الله تعالى يبين أن أهل الكفر طمس الله على قلوبهم وعلى بصيرتهم، مهما رأوا من الآيات القاهرات الباهرات لا لا لا يؤمنون بها، لأنهم في حقيقة الأمر يعاندون، يجحدون، يتكبرون. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون بأن الرسول حق، يعلمون بأن الله حق، يعلمون بأن يوم القيامة حق، ومع ذلك يكفرون، يجحدون، يعاندون. لذلك يقول الله جل في علاه عنهم على ما هم فيه من كبر وتغطرس، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هذه معجزة قد تحدث لهم كالمعجزات التي تأتي بيد الأنبياء، ولكنهم أيضا مع ظهور هذه المعجزات يكفرون. رأيت موسى عليه السلام كم من معجزة كانت لفرعون وقومه وملئه، ماذا حدث؟ ازدادوا كفرا على كفرهم وغيا على غيهم، والله أعلم بهم. قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، من فظلوا فيه يعرجون؟ العلماء يقولون المقصود به هنا هم الملائكة، يعني لو فتح الله لهم باب السماوات ونظروا إلى عروج الملائكة ونزول الملائكة وإذا سجود الملائكة وعبادة الملائكة لله جل وعلا في السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هذا قول جماهير المفسرين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظل الملائكة يعرجون يصعدون أمامهم وهم ينظرون ومع ذلك لا يؤمنون، مع ذلك لن يؤمنوا. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. التفسير الثاني هو الذي أميل إليه وهو قول بعض المحققين، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا هم فيه يعرجون. وهذه فيها دلالة أيضا على ما يحدث الآن من العروج في السماء، أنت ترى الطائرات كيف تفعل وإلى أين تذهب. قال فظلوا فيه يعرجون، هم الله يعني جعل لهم معجزة يطيرون في الهواء، يطيرون في الهواء كما حدث في البراق أن السلام عرج إلى السماء. قال ولو فتحنا عليهم بابا، وهذا أبلغ، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. انظر إلى الكفر، هم الذين قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون. قالوا إنما سكرت وأيضا قرئت بالتخفيف، لقالوا إنما سكرت لقالوا إنما سكرت يا سبعية سكرت. شوف انظر الخليج جميعا ويقولون في السعودية يقولون مغلقة، وفي اليمن نفس الأمر، في دبي، في الإمارات يقولون مسكرة، مسكرة يعني مسدود مغلق، لغة عرب أو الآن. قال لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت أبصارنا سدت أبصارنا، فيها غشاوة، عليها غشاوة، وأنهم لا يرون. شوف انظر قالوا سحرت أعيننا، وهذا يكون أبلغ، هذا الذي جعلني أرجح القول الثاني في قولي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، المقصود هم يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هم يعرجون، وهذا يكون أبلغ في الطغيان وفي الكفر وفي الجحود أمام عيونهم، هم يطيرون إلى السماء ويقولون سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهؤلاء أيضا يعني تراهم يقرون بالسحر، وهؤلاء المعتزلة ينكرون السحر. قال: فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لعدم الإقرار. هكذا المتكبرون، هكذا المتكبرون يعلمون يقينا أين الحق ويتكبرون عليه. ولذلك المتكبر هو أبغض الناس عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. ولا يباري سبحانه جل في علاه، بل خسف برجل كان يمشي يتبختر في الأرض كأنه الطاووس، فجعله يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذن فهنا أهل الكفر حتى لو جاءتهم الآيات واضحات كشمس النهار فإنهم لا يؤمنون، كما قال الله جل في علاه بعدما عينوا النار وما في النار وعلموا العذاب يقينا وصار الغيب شهادة، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. شوف، انظر إلى علام الغيوب ماذا يقول. قال: ولو ردوا لما عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى يعني هنا أنا أريد العلاقة بين هذه الآية وهذه الآية. أنا أرد على الجهاد، أليست نفسها؟ لا، ليست نفسها. وبينت أنها هي المحل، ولو كانت الإجابة عندك بتمامها، عندك لكن ليس بتمامها، بتمامها لبينت. يقول الله جل في علاه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ما العلاقة بين هذه الآية وبين الآية السابقة؟ من عظم ما اسمها تلاعب الخالق وما ذلك هم يكذبون. هذه أقرب ما تكون للإجابة. وفقت وجهاد نفس الأمر، أقرب ما يكون للإجابة. وفقت. نعم، هذه العلاقة بينهما. هو الله تعالى قال لا تعرجون، بل هناك آيات باهرات تثبت العروج. لما العروج إلى السماء؟ لما فتح باب السماء والعروج فيها؟ لما آية من الآيات على مثلها يؤمنون. الله تعالى قال: كفاكم هذه الآيات الباهرات الدالة على ربوبية رب الأرض والسماوات. فمن هذه الآيات العظيمة العظيمات: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا. إذن هنا الله تعالى قال: يكفيكم هذه الآيات الدالات على ربوبية رب الأرض والسماوات من هذا الذي تراه في العالم العلوي. ولقد جعلنا في السماء بروجا، وهذه البروج كأنها القصور، وقيل البروج هي منازل النجوم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بروجا هي منازل النجوم، منازل النجوم، وهذه من آيات الله العظيمة، وهذه من أبهر ما تكون آية للإيمان بالذي فطرها والذي أبدعها والذي جعل تناسقها دالة على ربوبية الله جل في علاه ووجود الله جل في علاه. لذلك يعني لما قالوا على دلائل الربوبية يقول ابن تيمية: يقول وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ هل تحتاج الشمس في النهار تحتاج دليل؟ يعني كما قال: وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ النهار لا يحتاج دليل. ولذلك الإمام الرازي كان حوله كوكبة عظيمة من طلبة العلم، وامرأة عجوز تمشي فنهروها والسعي لهذا، أفسحي لهذا الشيخ. قالت: ومن هذا؟ فقالوا: هذا الرازي. قالت: ومن الرازي؟ قالوا: عالم من العلماء. فأرادوا أن يبينوا لها فضله، قالوا: أتى بألف دليل على وجود الله. فابتسمت كأنها تسخر وتقول: وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ وهل يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ إذن الله تعالى يقول: لا تعرجون ولا تعرج الملائكة أمامكم أنتم ترون آيات الله الباهرات في السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وزينة السماء الشمس والقمر، وجعل الله الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، كما قال الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال الله جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار آيتي، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار خلفة في سورة الإسراء، وجعلنا الليلة خلفة، وجعلنا الليل خلفة للنهار، لا سورة الإسراء، أي نعم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكلها آيات باهرات تأخذ بالقلب وباللب وتلمع لمعانا في العين، يعلم المرء منها أن الذي نسقها وأن الذي أبدعها هو الله جل في علاه. لذلك قال الأعرابي: أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، سماء ذات أبراج، تدل على اللطيف الخبير. نعم. قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظها من كل شيطان رجيم، قد وردت الأدلة والأثار على أنهم كانوا يسترقون السمع وكانوا يصلون إلى السماء الثالثة على ما قال بعضهم، وإن كان هذه ليست فيها دلالة واضحة، لكنهم كانوا يسترقون السمع، وما كانت الحراسة مشددة على أبواب السماء حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ضيق عليهم في ذلك فلم يسمعوا لخبر السماء، قالوا: حدث أمر جلل، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فلما ضربوا مشارق الأرض ومغاربها استمعوا القرآن، فهنا وصفهم الله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى يهدي للحق إلى طريق مستقيم. قالوا: هذا الذي منعكم عن خبر السماء، هذا الذي منعكم عن خبر السماء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كما قال الله، وبيّن النبي ذلك كما قال الله تعالى أنهم إذا أرادوا استراق السمع تأتيهم الشهب فتقتلهم، كما قال الله جل في علاه: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وكما قال الله جل في علاه: والصفات صفا والزجرات زجرا، فالتالي ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، هذا الأصل. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يعني يجرؤون على ذلك يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يسترق المسترق السمع بخط القلم أو صريف الأقلام فيأتيه الشهاب يقرقر في أذن من تحته حتى يقرقرها في أذن الكاهن، فالكاهن يكذب معه 100 كذبة، كما دخل على ابن صياد وقال له: خبأت لك خبيئة. قبلها قال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فابتسم النبي وقال: خلط عليه من مسترق السمع. قال: خبأت لك خبيئة. قال: الدخ. الدخ، ما قال الدخان. الشاب جاء إلى مسترق السمع فقتله قبل أن يقول الدخان، قال: الدخ، فوقفت عند الدخ، فوقف عنده. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وأن الله حفظ السماء وخبر السماء من الجن لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الآيات: الرد على الفلاسفة، الرد على الفلاسفة. من وين بقى الرد على الفلاسفة؟ الفائدة الأولى: الرد على الفلاسفة. نعم والله، نعم، الشهب التي نراها هذه دلالة أنهم يريدون استراق السمع فتأتيهم الشهب، وهي آية من آيات الله. الرد على الفلاسفة من وين؟ ها؟ كيف؟ ممتاز. ولقد أرسلنا، طبعا مش من آتي من رسول، ولقد أرسلنا، ولقد أرسلنا لما؟ لأنهم يرون بأن النبوة مكتسبة، والحق أنها هبة من الله جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا الثانية: الله على كل شيء قدير، بيده الهدى والإضلال، بيده الهدى والإضلال، سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. من أضل الله فلن تجد له هاديا، من أضل الله وطمس بصيرته فلن تجد له هاديا. مظاهر الربوبيه تستلزم توحيد الله جل في علاه، مظاهر الربوبيه تستلزم توحيد الله جل في علاه. وقد جعلنا في السماء بروجا. في اسئله تفضلوا.